يا ابو العين العسليه ولا قدك ميا يا ابو العين العسليه ان شاء الله تاخدني لشط الجنه بذهبيه ان شاء الله تاخدني لشط الجنه بذهبيه وان رحت معاك وطوعت هواك ان رحت معاك وطوعت هواك هرب على اول مركب هتعدي عليا ولا قدك ميا يا ابو العين العسليه Thank you. تغني عنيا وبتلعب بيا بعد شوية هترميني بتغني عليا وبتلعب بيا بعد شوية هترميني يا بعين عسلية ولا قدك مية يا بعين عسلية ولا قدك مية شاطر بس توديني شاطر هتمشى معاك في جنينة الحب ثلاث ايام وتفوتني هناك اشواك البعد تكويني شاطر هتمشى معاك في جنينة الحب ثلاث ايام وتفوتني هناك اشواك البعد تكويني شاطر وان رحت معاك وطلعت هواك ان رحت معاك وطلعت هواك ههرب على اول مركب حتعدي عليا ولا قدك مية يا ابو العين العسلية ولا قدك مية يا ابو العين العسلية ولا قدك مية يا ابو العين العسلية ان شاء الله تكون من شط الجنة الذهبية ولو رحت معاك معاك وطوعت هواك هواك ههرب على اول مركب حتعدي عليا ولا قدك مية يا ابو العين العسلية وبتلعب بيا بعد شوية هترميني بتغني عليا وبتلعب بيا بعد شوية هترميني يا بعين عسلية ولا قدك مية يا بعين عسلية ولا قدك مية شاطر بس توديني شاطر هتمشى معاك في جنينة الحب ثلاث ايام وتفوتني هناك اشواك البعد تكويني شاطر هتمشى معاك في جنينة الحب ثلاث ايام وتفوتني هناك اشواك البعد تكويني شاطر وان رحت معاك وطوعت هواك ان رحت معاك وطوعت هواك ههرب على اول مركب حتعدي عليا ولا قدك مية يا ابو العين